إن كان هذا المرض مزمن وسيستمر معها ولا يرجى برؤه، فتطعم عن كل يوم مسكين ما يسره الله، إما وقت الإفطار أو وقت العشاء أو وقت السحور، فتطعم عن كل يوم مسكين تكرمه بما يسره الله من طعام وقوت، أو تجمع عدد الأيام التي أفطرتها ثم بعد رمضان تطعم بحسب تلك الأيام، هذا إن كان طعاما. وأما إن لم يكن طعاما فهو من الأرز أو من الدقيق، ما يعادل 1.5 كيلو إلى 2 كيلو للمسكين الواحد. والأفضل أن يطعم أكلا جاهزا. أما إن كان مرضها مؤقت ستتعالج منه، فيجب أن تنتظر إلى أن تجد عافية حتى ولو بعد رمضان، تقضي ما فاتها حتى ولو بعد رمضان بشهور بهذه القيود.